العلم أخي فهو درب به نور. صلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. واصل في مادة القواعد الفقهية، ونتوقف اليوم إن شاء الله عند بعض هذه القواعد التي اختارها إن شاء الله، ونذكر بعض الفروع المبنية على هذه القواعد. القاعدة الأولى عندنا اليوم قاعدة مرت معنا بعض القواعد المتعلقة بها بعض الشيء، ولكنها تختلف مع القواعد التي مرت معنا في بعض الفروع المبنية عليها، وهي قاعدة النظر إلى المقصود أو إلى الموجود. النظر هل إلى المقصود أو إلى الموجود؟ النظر إلى المقصود أو إلى الموجود. هذه ستلاحظون أنها شبيهة بقاعدة مرت معنا، وهي قاعدة ما كان له ظاهر وله باطن، هل ينظر إلى الظاهر أو ينظر إلى الباطن؟ وقاعدة أيضا هل يشترط في الاجتهاد، هل مطلوب للاجتهاد الإصابة أم لا؟ هل يكفي الاجتهاد لا بد فيه من الإصابة، أم يكفي فيه غلبة الظن على الإصابة؟ طيب، معنى هذه القاعدة النظر إلى المقصود أو إلى الموجود أن العلماء اختلفوا في الاعتداد هل الاعتداد في بناء الأحكام يكون بما يقصد إليه المكلف، وسواء كان ذلك قصد خطأ أو صوابا، سواء كان محرما أو مباحا، خطأ أو مصابا أو خطأ أو صوابا، محرما أو مباحا، مصلحة أو مفسدة، أو ينظر إلى ما هو الموجود بغض النظر عن قصد المكلف. إذا كان الموجود مصلحة هو الذي اعتبرناه، وإذا كان الموجود مفسد اعتبرنا ذلك، وإذا كان الذي وجد أمرا محرما اعتبرنا ذلك، وإذا كان الموجود أمرا مباحا اعتبرنا ذلك. فهل النظر يكون إلى المقصود أو إلى الموجود؟ وبناء على هذه القاعدة، هل النظر يكون أن ننظر إلى الموجود أو إلى المقصود؟ اختلف الفقهاء بناء على بعض الفروع المبنية على هذا. فمثلا حتى تتضح أيضا القاعدة أكثر، من ظن الشخص الراعي، من راعى في صلاته وخرج من أجل أن يغسل عنه الدم، يعني فتل الدم في صلاته كما يؤمر به حتى جاوز مثلا حتى صار أكثر من الدرهم، تجاوز الأنامل، وخرج من أجل أن يغسل عنه الدم. له شروط، له أن يبني كما هو معروف في مذهب المالكية، ولهم أدلة في ذلك المتقررة، له أن يبني هذا البناء طبعا بشروط أن لا يستدبر القبلة، وأن لا يطأ نجاسة، وأن لا يتجاوز أقرب مكان اللي يمكن أن يغسل فيه عنه الدم كما تعلمون. طيب، وإذا أراد أن يبني يجب عليه أن يرجع إلى الجامع إلى المسجد حتى يبني، ولا يجوز له أن يبني وهو في المكان الذي غسل فيه الرعاة. طيب، لكن محل وجوب الرجوع إليه إلى الجامع إذا كان يعلم أو يظن أنه سيجد الإمام، وهو ما زال في صلاته. إذا كان يعلم أنه لن يجد الإمام ولا يزال يصلي، له أن يبني في المكان الذي غسل عنه فيه الدم. أما إذا كان يعلم أنه سيجده فيجب عليه أن يرجع إليه، وإذا لم يرجع وبنى في المحل الذي غسل عنه الدم فصلاته باطلة. طيب، هنا عندنا من ظن فراغ إمامي، شخص ذهب ليغسل عنه الدم رعاف وليبني، فظن فراغ إمامي فأكمل صلاته في المكان الذي غسل عنه فيه الرعاف، ثم بعد ذلك تبين خطأه، تبين أن الإمام لم ينهي صلاته، فهل تصح مثلا نظرا إلى المقصود هل تصح صلاة نظرا للمقصود أنه هو إنما أقدم على هذه الصلاة، أي إنما أتم صلاته قاصدا، يعني من نظر للقصد أنه بناء على علم حصل لديه بأن الإمام أو ظن غالب أن الإمام قد أنهى صلاته، هو لا يقصد أن يبني هناك والإمام لا يزال يصلي، واضح، والإمام لم يتم، وإنما قصد بناء صلاته عملا بحكمه، عملا بالحكم الذي يجب عليه، هو أنه ظن أن إمامه انتهى، ولكن الموجود ما هو؟ الموجود أن الإمام لم يتم، فهل تصح صلاته أم لا تصح؟ اختلفوا فيه بناء على هذه القاعدة، النظر إلى المقصود أو إلى الموجود، ولذلك هذه القاعدة، هذا الفرع أيضا قد يتخرج عليه أيضا مسألة التي ما له ظاهر الصواب وباطن الخطأ، فهل نعمل بظاهره فنعطى له حكم الظاهري أم نعطى له حكم الباطن تدخل معه هو تدخل مع هذه القاعدة، ونفس القاعدة الأخرى أيضا، هل يشترط في الاجتهاد الإصابة أم لا تشترط فيه الإصابة؟ يعني من اجتهد فلم يصب، هل يبطل كذلك، هل يبطل فعله هذا بناء على اجتهاده أم لا يجب؟ نفس الشيء هنا، اختلفوا في هذه القاعدة بناء على هذه، اختلفوا في هذه الفرعية بناء على هذه القاعدة، هل نعطي له حكم الموجود أو حكم المقصود؟ هو قصد أن يتم صلاته بناء على حكمه الشرعي الذي يجب، لكن الموجود أنه خالف حكمه. طيب كذلك نفس الشيء أيضا، المحرم إذا أصل كلبه على أسد، ماذا نفعل شيخنا؟ نعم، قولان مخرجان على هذه القاعدة، يعني أنك من نظر المقصود يعني صلاته، من نظر إلى المقصود فقال صلاته صحيحة، ومن نظر إلى الموجود قال صلاته باطلة. نعم. طيب كذلك المحرم إذا أرسل كلبه على أسد فقتل صيدا، فهل يلزمه جزاء الصيد أم لا يلزمه جزاء الصيد؟ من نظر إلى المقصود قال لا يلزمه جزاء الصيد، لأنه إنما أرسل كلبه على أسد، وأرسله على كلب، أرسله على حيوان مفترس، واضح؟ أو من أرسل كلبه مثلا، أو أرسله على ما يجوز قتله، على فأرة أو حدأة من أو حية مما يجوز قتله في الحرب، فقتل كلبه صيدا، إذن عندنا هنا المقصود وعندنا كذلك الموجود، فهل نغلب، فهل نعطيه حكم المقصود وبالتالي لا يجب عليه جزاء الصيد لأنه إنما قصد أن يقتل ما يباح له قتله، ومن نظر إلى الموجود قال هو قتل صيدا مما يحرم قتله في الحرم، مما لا يجوز صيده في الحرم، وبالتالي نعطيه حكم الموجود، اختلفوا فيه، والمشروع عندنا في هذه الفرعية أنه يعطى حكم الموجود ولا يعطى حكم المقصود، ربما تغليبا لجانب الحرم، وربما لأن أيضا قتل الصيد في الحرم فيه في علاقة بالخطاب الوضعي، إن من قتل في هو من باب الخطاب الوضعي، وما كان من باب الخطاب الوضعي أصلا لا يشترط فيه القصد، الجنايات الإنسان مثلا لو أن الإنسان في نومه ضرب شخصا فقتله تلزم وديته، أو ضرب شخصا طبعا لا يقتص منه لأن القصاص من شرطه العمد العدوان، لكن بالنسبة للدية وإذا أتلف عضوا أو أتلف ماله وهو في نومه أتلفه فيلزمه، لأن هذا من باب الخطاب الوضعي وليس من باب الخطاب التكليفي. هنا غلبوا جانب الموجود لأدلة أخرى، لكن خلافه في هذه الفرعية هو مبني على ماذا؟ القول المشهور أنه عليه جزاء الصيد، من غير مشهور أنه ليس عليه جزاء الصيد. مبنى الخلاف ما هو؟ مبنى الخلاف هو في النظر إلى ما هو القصد، والنظر إلى هو إلى الموجود، وهو الفقهاء بينهم هذا، لأن الشرع أحيانا اعتبر القصد فأعطاه بعض الأحكام، اعتبر القصد، لذلك نهى الله سبحانه وتعالى مبدأ سد الذرائع، نهى الله سبحانه وتعالى أن تسب آلهة المشركين إذا علم الإنسان أن ذلك سيكون ذريعة وسببا في إلى سب الله سبحانه وتعالى، ونهى أن يسب الرجل والديه، يعني سب أن يسب والرجل لا يسب، وإنما يسب أبا الرجل فيسب ذلك الرجل أباه وأمه. طيب نفس الشيء أيضا عندنا، من نظر إلى القصد إلى الموجود وإلى المقصود، من قصد إلى الزواج بخمر فجعله صداقة ثم تبين أن هذا الخمر خلة، أنه ليس بخمر، اتفق مع امرأة مع وليها أن صداقة أن مهرها سيكون خمرا فأعطاه لها، تبين أن هذا الخمر أنه خل، واضح. نحن مرة معنا أنه إذا أنه في الصداقة كما تعلمون إذا أعطى فيه محرم كالخمر مثلا يفسخ العقد قبل الدخول، فإذا دخل المظهر بصداقة المثل. لكن تبين هنا أن الخمر ليس بموجب وإنما هو الذي أعطاه خل، واضح. فهل يفسخ العقد أم لا يفسخ العقد؟ اختلفوا بناء على هل النظر إلى المقصود أنهم قصدوا العقد على أمر محرم أو إلى الموجود أو الموجود على أنه خل. خلاف في هذا، والذي فيه يعني مختصر خليل وشروحه أنه يثبت النكاح قبل الفسخ إذا رضي الطرفان، يعني إذا رضيت المرأة ورضي هو بأن يدفع الخل، ورضيت المرأة ورضي وليها بأن تقبل هذا الخل مهرا لها يثبت النكاح. أما إذا لم ترضى فلا يثبت النكاح بل لا بد من فسخه. شيخ، إذا كان الاتفاق منذ الأول على أنه خمر، نعم، يعني محرم، طيب، ولكن تبين أنه ليس بخمر وأنه خل ورضيت، إذا لم ترضى، قالوا إذا لم ترضى أو لم يرضى هو أن يدفع هذا الخل يفسخ. وما حله طبعا قبل العقد، نحن نتحدث هنا عن قبل العقد، هو بعد العقد، بعد العقد يمضي بصداق المثل قولا واحدا، بعد العقد يمضي بصداق، لأننا لو افترضنا أنه كان محرما في الأساس، لو افترضنا أنه خمر وبقي خمرا يمضي بصداق المثل يفسخ. لا، قبل العقد يفسخ، قبل العقد يفسخ إذا تبين أنه خمر، أما بعد العقد وتبين أنه خمر لا يفسخ، يمضي ويعطى صداق المثل، يمضي العقد ويثبت النكاح ويلزم الرجل بأن يعطيها صداق المثل، واضح؟ فيصححون العقد. طيب، لكن تبين قبل الفسخ، قبل العقد، قبل أقصد قبل الدخول، واضح؟ أعطاه المهر وقبله ثبت أنه خل، هل نفسخه قبل الدخول؟ هل نفسخ هذا العقد كما نفعل في الخمر؟ أم لا نفسخ بناء على أنه هو لم يعطي خمرا وإنما يعطي أمرا مباحا يجوز منفعة مباحة وهو الخل الموجود، واضح؟ اختلفوا فيه بناء على النظر، هل النظر إلى المقصود أو إلى الموجود. والذي عندهم أنه إذا رضيت المرأة، إذا رضيت المرأة أو رضي الزوج بأن يكون بأن هذا الخل الذي دفعه يكون هو المهر، ورضيت هي بأن تأخذ هذا الخل مهرا، أنه يثبت أنه يصح النكاح ولا يفسخ. وأما إذا مثلا أما إذا كانت المرأة يعني من عقد على امرأة معتدة يحرم نكاحها وهي في عدتها، ثم بعد ذلك تبين أنها ليست في عدتها، فهل نفسخ العقد بناء على المقصود وهو أنه قصد نكاح معتدته، واضح؟ أم لا نفسخه بناء على الموجود، واضح؟ أم هذه الصورة يفسخ العقد قولا واحدا عنده، يعني ويعتبرون النظر إلى المقصود ولا يعتبرون النظر إلى الموجود. نعم، هو في خلاف، لكن مشهور في خلاف مبني على هذه القاعدة، نظر إلى المقصود وإلى الموجود حتى ولو بنى. وفرقوا بين هذه الصورة وبين صورة المهر في ماذا؟ قالوا بأن المرأة العقد كان على ذاتي بالنسبة للمعتدة، العقد ما وقعت عليه المعاوضة ما هو المرأة، واضح، الذي وقعت عليه المعاوضة أنه أعطاها مهر وأعطاها ذاتها هي، واضح، وبالتالي العقد وقع أصلا على شيء الذات التي وقع عليها العقد يقصدها قصدا محرما، بينما بالنسبة للخمر ما وقعت عليه الخمر هو الذي أعطي معاوضته، ولكن الذات التي وقع عليها العقد وقع عليها والمقصود استفاء المنفعة منها هي المرأة، فقالوا هذا يمضي إذا رضيت بالنسبة إذا تبين أنه خمر يمضي إذا رضيت المرأة أو رضي هو بأن يجعله مهرا، وما بالنسبة للمعتدة فتحرم عليه ويجب فسخه ولو تبين أنها موجودة. وأيضا لأنه بالنسبة للمعتدة الذات التي وقع عليه العقد، أما بالنسبة للمهر المرأة يمكن أن تقول أنا لم أنكحك نفسي على أن تعطيني خلة وإنما على أن تعطيني خمرة، وهو قد يمكن أن يقول أنا يعني تزوجتك على أن أعطيك خمرة، فيقع التناقض. بينما بالنسبة للمعتدة الذات لا يمكن نكرانها إنه قصد هذه المرأة، ولذلك يبطل، لأنه قصد هذه المرأة سواء كانت معتدة أو غير معتدة، لذلك رجحوا في أنه يبطل وأنه يغلب النظر إلى المقصود. بينما في الخمر رجحوا بأنه ما دامت يمكن المناكرة فقوية الخلاف، فلذلك قالوا إذا لم ترضى هي ولم ترضى لأنها يمكنها أن تقول أنا لم أنكحك نفسي على أن تعطيني خلا، وإنما أنكحتك نفسي على أن تعطيني خمرا، واضح؟ فتقع المناكرة وهو يمكنه كذلك أن يقول هذا، فاشترطوا فيه الرضا. فإذا لم يرضى الزوج أو لم ترضى هي يفسخ اعتبار المقصود، أما إذا رضيت فيعتبر. وهنا يظهر ماذا؟ أنهم اعتبروا حقيقة اعتبروا المقصود ولم يعتبر الموجود، لأن يعني ماذا مشترط الرضا، وكأن في اشتراط الرضا أيضا بناء عقد، كأنه صار عقدا جديدا ولم يكن تصحيحا فقط للعقد الماضي، فيه نوع من إمضاء العقد من إنشاء العقد الجديد، لأنه يعني اشترط رضاها من جديد واشترط رضا الزوج كذلك من جديد. طيب عندنا كذلك من افتتح الصلاة متيقنا بطهارته ثم حصل له الشك في أثنائها وتمادى، حصل له الشك ثم تمادى في شكه ثم بعد ذلك تبين له قبل أن يقطع الصلاة تبين له أنه متطهر، فعلى النظر بالمقصود هو قصد أن يصلي بشك فتبطل صلاته، لأنه حكمه ما لا أنه بعد حينما شك في صلاته هو متطهر أم ليس متطهر أنه يقطعها ويذهب ليتطهر، صح؟ طيب لكنه واصل خالف حكمه فواصل ثم بعد ذلك وجد بعد ذلك تبين أن الموجود أن صلاته صحيحة، فهل يعطى له حكم الموجود أو يعطى له حكم المقصود؟ الخلاف قول ابن القاسم أن صلاته تجزئ وهو أنها صحيحة، وقول أشهب أنها لا تجزئ لأنه صلى جزءا من صلاته على شك أو صلى صلاته كلها، يعني سواء قبل أن ينهي صلاته تبين له أو بعد أن صلى تبين له، واضح؟ قال أشهب لا تجزئوا لأنه صلى على شك فنظر إلى ماذا؟ فنظر إلى المقصود. وقول ابن القاسم والأظهر أنه هو المشهور تجزئه نظرا إلى ماذا؟ نظرا إلى الموجود. طيب نفس كذلك من افتتح الصلاة شاكا في دخول الوقت، افتتح الصلاة إذا فعل أمر محرما عليه وهو أنه دخل في الصلاة قبل دخول قبل أن يتيقن من دخول وقتها ثم تبين أنه أوقعها في وقتها، فهنا الصحيح أنها لا تجزئه لأنه صلى غير عالم بالسبب بدخول السبب، يعني السبب دخول الوقت الذي تجب فيه الصلاة صلى وهو غير عالم فلا تجزئه صلاته، وأيضا لأن في غير ذلك فيه أن النية مترددة، نيته مترددة لن يستطيع الجزم بالنية، وفيه كذلك أنه ليس متيقنا من براءة ذمته لأنه ما دام قد صلى وهو شاك، والأصل أن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق، الذمة لا تبرأ إلا بيقين، هذا هو القول المشهور وهو الصحيح، وقيل تجزئه نظرا إلى الموجود بناء على هذه القاعدة أنه ما دام قد أدخلها، لكن هذا القول الظاهر أنه ضعيف لجملة من المبطلات هنا، التردد في النية وعدم الجزم كذلك، عدم الجزم باليقين حتى تبرأ ذمته، ولكن جاء في الخلاف كذلك بناء على هل النظر إلى المقصود أو إلى الموجود، واضح؟ ونظروا إلى المقصود، فكل هذه المسائل التي مرت معنا المالكي هنا يغلبنا فيها جانب النظر إلى المقصود، وهذا هو الذي يجري على أصول المذهبي، لأن قاعدة سد الذرائع هي نظرا إلى المقصود، قاعدة سد الذرائع كلها نظر إلى المقصود، سد الذرائع واعتبار المآل نفس الشيء، يعني اعتبار المآل هو سد الذرائع، لأنه إذا اعتبرنا المآل سنفتح سنسد، إذا كان المآل محرما سنسد. فقالوا سواء قلنا اعتبار المآل بالنظر إلى اعتبار المآل وهو المقصود أو بالنظر مثلا مقصود طبعا سواء كان هذا المآل مباحا أو كان هذا المآل محرما. نعم كذلك من سلم شاكا في إكمال صلاته ثم تبين له الكمال ورد عنده الخلاف فيه، الصحيح والمشهور أنه ينظر فيه للمقصود فتبطل صلاته، ولكن ورد خلاف وإن كان خلاف ضعيف في أنه لا تبطل صلاته بالنظر إلى الموجود، هو سلم شاكا في الإتمام بعد أن سلم تيقن أنه قد أتم، هل صلاته صحيحة أم ليست بصحيحة؟ من نظر إلى المقصود قال ببطلان الصلاة لأنه سلم شاكا وخالف حكمه وهذا هو المقصود. واضح؟ وبالنظر إلى الموجود وهو أنه هو بالفعل قد أتم صلاته قال بصحة صلاته وهذا الأخير ضعيف. قول الثاني طبعا هو ضعيف. نعم؟ ليس صلى شيء، هو سلم تبطل صلاته متعمدا ساهيا أي شيء متعمدا تبطل صلاته. نعم. طيب كذلك من انحرف عن القبلة عامدا ثم تبين نفس الشيء ثم تبين أنه حرف إلى القبلة عامدا ثم تبين أنه صلى إلى القبلة فبالنظر إلى المقصود نقول بصلاة نقول صلاته صحيحة وهذا نص الباجي وغيره على أنه خلافه به يرجع في ذي القاعدة وبالنظر إلى العكس نعم من نظر إلى الموجود قال بصحة صلاته نعم ولكن هذا القول ضعيف ومن نظر إلى المقصود أبطل صلاته لأنه صلى متعمدا أن بطلانه الصلاة نعم نفس الشيء أيضا عندنا فيها كذلك من حلف على ما لا يتيقنه حلف يمين غموس على شيء لا يتيقنه ثم حلف بناء على يقينه وهو الشاك فيه فبالنظر إلى من قال النظر إلى الموجود ثم بعد ذلك تيقنه ثم تبين له الصدق حلف أن فلانا قد جاء وهو لا يعلم أنه مثلا قد جاء واضح؟ لا يتيقن هذا ثم تبين له ظاهر اليمين أنها يمين يمين غموس إذا تبين له الصدق فالذين قالوا بأن النظر إلى المقصود النظر إلى الموجود يمينه ليست بيميني غموس ومن قال النظر إلى المقصود فهو الوقت الذي حلف فيه حلف على شيء لا يتيقنه فيمينه بذلك يمينه غموس كذلك من أفطر هي مرة معنا من أفطر يوم 30 من رمضان متعمدا يأتي في الخلاف من أفطر يوم 30 من رمضان ثم تبين أنه يوم العيد أفطر متعمدا أو الحائض كذلك من تفطر المرأة تفطر متعمدة في النهار ثم يتبين أنها كانت حائض في ذلك النهار فهل تلزم الكفارة أم لا تلزم الكفارة بناء على النظر إلى المقصود أو إلى الموجود الأقرب في الحائض أنهم قالوا عليها الكفارة تلزمها الكفارة لكن بالنسبة ليوم العيد شهر غير واحد من أهل المذهب أنه لا تلزمه أن قالوا لا تلزمه واعتبروا النظر إلى الموجود ولم يعتبروا النظر إلى المقصود ومنهم من قال يلزمه بناء على أنه قصد انتهاك الحرمة وما دام قصد انتهاك الحرمة فيلزمه الحكم الذي يتناوله ذلك فقط. شيخ في مثل هذه المسائل الفقهية حينما يأتي إلى اليوم هذه القواعد الفقهية هي قواعد فقهية ليست قطعية طبعا فالفقيه شيخ هل يأتي في مثل هذه المسائل ويبني على القاعدة أو يأتي للمسألة ويحاول أن يستخرج أدلتها ثم يقول لك وهذا يوافق القاعدة أن النظر إلى كذا وليس إلى كذا نعم فالأصل أنه ينظر إلى الأصل أنه ينظر إلى لماذا مثلا هذه القاعدة لماذا قصده هي أن الفقيه نعم. لن يستعملها ابتداء لن يستعملها ابتداء هي هذه لن يستعملها ابتداء لكن هي فائدة هذه القاعدة أنها هو في حفظه تضبط له كثير من المسائل وإذا حفظ هذه القاعدة مثلا أن النظر إلى المقصود أو إلى الموجود فجاءته مسألة المسألة سيحقق مناط هذا الشخص هل قصد الانتهاك أم لم يقصد الانتهاك لكن سيكون ثابت عنده هي تساعده على الحفظ ثابت عنده الحكم حكم هذه المسألة أن هل النظر إلى المقصود أو إلى النظر إلى الموجود بناء على الخلاف في هذه القاعدة أن حكم العلماء أن أهل مذهبه مثلا اختلفوا في هذه المسألة بناء على هو لما سيحكم على الحائض مثلا أيوة. الحائض التي أفطرت يوما ثم أيوة. تبين أنها حائض أيوة. وهي كانت لتعلم نفسها الحائض أيوة. هو سيأتي شيء أول ما سيحكم على هذه المسألة لن يقول هل النظر المقصود أو النظر الموجود لا سينظر في أدلة أخرى بعيدة جدا عن هذه القاعدة ما هي؟ لماذا لا ينظر في أدلة هذه القاعدة؟ ينظر يكون حكمه مخالف بين المرأة التي تفطر بين الرجل الذي أفطر 30 فوالله أعلم شيخ ينظر إلى كل مسألة باستقلال أيوة. ولا ينظر إلى هذه القاعدة الظاهر من التصرفات يعني في المسألة لعلي لم أفهم شيء يعتمد القاعدة ابتداء قبل أن يفتي بالمسألة سيفتي أيوة. يعني بنفس الحكم في كل المسألة مثال المرأة أو مثال الرجل الذي يفطر إيه نعم هذا ولذلك هي قواعد أغلبية واشترطوا في من أراد أن يعمل قاعدة أنه لا بد أن يعرف ما ينبني عليه ويعرف الاستثناءات من القاعدة. يعرف القاعدة ويعرف كذلك المستثنيات ما يستثنى من القاعدة. فهي كأن القاعدة تقلل جانب خطأه في فتوى. مثلا طبعا هي القاعدة لا يستدل بها إلا إذا كانت مبنية على دليل. القاعدة لا يستدل بها، هي القاعدة تعينه على تخريج النازلة، لكن القاعدة في ذاتها ليست بدليل، إنما تعينه على تخريج هذه النازلة. ما هي مظالم هذه النازلة؟ وجاءت نازلة أين ينظر إليها في كتب العلماء وأين ينظر فيها؟ فينظر إليها هذه النازلة فيها نظر إلى مقصود وفيها نظر إلى موجود، فينظر في هذه القاعدة هل هذه المسألة من المسائل التي استثناها العلماء من هذه القاعدة أم من المسائل التي بنوها عليها. فهمت؟ واضح أو واضح؟ هي القواعد من أهميتها أنها تعين القاعد الفقيه أحيانا لا أن يفتي على استحضار، لأن الفروع تكثر عليه، الفروع كثيرة، كثير من الأقوال، وهذا قول وهذا قول، فهي ترى القاعدة تجمع هذه الأقوال، منها ما يخرج عليها، منها ما الخلاف يترى، منها ما تنطبق عليه القاعدة ويستدل له بالقاعدة، ومنها ما لا يستدل له بالقاعدة فهو الذي يسمى الاستثناء. فلا يكفي معرفة القاعدة أنك ستعرف أن هذه الفرعية بنيت عليها، بل لا، معرفتك للقاعدة هي تعينك على أن تبحث، يعني تحصر بحثك أو تسهل عليك عملية البحث في مظان هذه النازلة، حتى تعرف هل هذه النازلة استثنيت من هذه القاعدة أم ليست، أم لم تستثنى من القاعدة. تدخل فيه لها علاقة بها، وهي من الأصول، جعلها مالك عندهم من الأصول المعاملة بنقيض المقصود، ستأتينا إن شاء الله. يعني كثير من المسائل التي يعامل فيها الشخص، لكن أيضا نفس الشيء استثنوا منها بعض الأمور فجعلوا صاحبها لا يعامل بنقيض المقصود بناء على أدلة أخرى. واضح؟ استثنى. ممكن نعرف ما هو الضابط الذي يجعل بعض الفروع الفقهية مستثنى من القاعدة؟ هل هو التعمد والقصد؟ لا، أنه تتناوله هذه المسألة التي تستثنى تتناولها بعض الأدلة الأخرى، ترجح هناك بعض الأدلة الأخرى ترجح أن ننظر إلى جانب النظر، وهناك بعض الأدلة الأخرى ترجح أن ننظر إلى جانب القصد. واضح؟ فيأتي هنا، فمثلا يوم العيد قد نرجح جانب مثلا النظر أن يوم العيد كان صومه محرم أصلا، فيكون هذا يكون هذا يعني مرجحا كأنه مرجح أنه لا يلزم، مع أن الخلاف في يوم العيد أصلا هو خلاف قوي، لكن رجح غير واحد من المذهب أنه لا يكفر يتبين أن ذلك يوم العيد. نقل ذلك الحطاب و... نعم. طيب كذلك نفس الشيء، من اشترى عنبا على أن يعصرها خمرا، اشتراها بقصد أن يعصرها خمرا، فصرف هذا العنب إلى غير الخمر، صنع به غير الخمر، صنع به زبيب، أو كذلك من اكترى دارا ليبيع فيها خمر، ثم لم يبيع فيها الخمر حتى انقضت المدة، حتى انقضت المدة، مدة التي يعني كان سيكتري فيها الدار، فمن نظر إلى المقصود قال بأن البيع ينبغي أن يفسخ في الأصل، لأنه لا يجوز الإنسان أن يكتري داره لمن سيبيع فيها خمر، ومن نظر إلى الموجود قال يمضي، هذا هو الأظهر، قال يمضي لأن المدة قد فاتت ولا يفسخ، وهو لم يبيع فيها خمرا، هذه الدار لم يبيع فيها خمرا. ومثل الخمر كذلك جميع المحرمات التي لا يجوز الإنسان أن يؤجر لمن سيعملها، وكذلك أيضا لمن اشترى عنبا يقصد به الخمر، ومن علم أن الشخص اشترى هذا العنب من أجل أن يصنع بالخمر لا يجوز له أن يبيعه له، ينبغي أن يفسخ البيع لأنه بيع مشتمل على قصد محرم وهكذا، لكن إذا لم يفعل له يمضي هكذا. ونفس الشيء أيضا السلاح، لمن علم أنه سيستخدمه في فتنة أو سيستخدمه في حرب ثم زالت الفتنة فلم يستخدم، مع أنه اشتراه في الأصل، مع أنه اشتراه في الأصل من أجل استخدامه في فتنة محرمة واستخدامه في يعني معصية محرمة، فمن نظر إلى المقصود يفسخ ويرجع السلاح، لأن البيع أصلا كان محرما، ومن نظر إلى الموجود أمضى البيع ولم يقل يعني بفسخه. طبعا من عنده مزرعة تعين، أيوة، وجاء شخص يشتري إيه؟ كمية كبيرة. إيه؟ وله مع يجب عليه أن يسأله على ماذا ستصنع. ليش عليه؟ لكن الحكم لقراء اللي حوالي إذا قويت التهمة، تهمة هذا الشخص أنه سيصنع خمر، يعني لا يبيع له ويستفسر منه، وحتى إذا أخبره ثم كانت قراء اللي حوالي تكذب لا عبرة به، لأن بيع الخمر قد يكذب، فهو ينظر، فإذا علم أن عنبه هذا سيصرف إلى خمر لا يبيع. لما سألت العقد خطر العقد تشيخ العقد يبكي، يجب هو الإنسان لا يتفطر، صاحب المزرعة لا يتفطر أنه الشخص ركع شيء يعمل بها خمر. طيب أيوة، من بعد يتبين له أنه صنع بها خمر بعد ما بيع تم العقد. إيه هذا إذا كان هناك، إذا كان الشخص يلتزم بشرع الله يعني يقول يعني البيع مفسوخ، وإذا كانت هناك يعني قاضي يمكن أن يفسخ البيع يجب عليه أن يفسخ، لكن هذا الشخص من هذا العمل واضح. أما إذا لم يكن موجود فهو المال يأتي هنا، هل يعني الله أعلم إذا كان يعني لم يأتي، لم يظهر له أن هذا الشخص يستخدمه في خمر ولم يظن هذا، ثم هذا يكتب أنه لا إشكال عليه، لكن إذا ظن أو إذا يعني بدت له قرائن أن هذا الشخص يستخدمه في خمر، فالظاهر أنه يتوقف في هذا البال حتى يبحث فيه. الله أعلم. طيب، من له عبدان؟ أحدهما اسمه ناصر والآخر أيضا اسمه مرزوق، فنادى ناصر فأجاب مرزوق، قال يعني نعم، فقال أنت حر، فهل يعتق ناصر أم يعتق مرزوق؟ بناء على أن النظر إلى المقصود أو إلى الموجود. من قال من غلب النظر إلى المقصود ومن هو يعني يعتق مرزوق، ومن غلب إذا كان نادى ناصر، ومن غلب النظر إلى الموجود يعتق الذي أجاب. هناك من قال بينه وبين الله، بينه وبين الله يعتق المقصود وهو مثل الناصر الذي قال يا ناصر فأجاب مرزوق، بينه وبين الله فناصر قد اعتق لأنه هو أجابه شخص مقصود، هذا بينه وبين الله. وبالنسبة لمرزوق لا يعتق عليه إلا إذا أقام، إلا إذا شهد له أشخاص بالعتق. هو لماذا إذا شهد له شخص بأنه أعتقه؟ ولماذا؟ لأن العتق يتناول حكم ظاهري من الأمور التي قضاء يتناول حكم ظاهري، لأن مرزوق هذا لو قال أنا يعني قلت له نعم فقال أنت حر فشهد له بذلك ينبغي أن يعتق عليه، ولو لم يكن هو في الحقيقة لم يعتق، لأن العبد إذا قام بينة على أن سيده قد اعتقه، على أن سيده قد اعتقه فهو حر، واضح؟ ولو لم يكن هو اعتقه، فبناء على أن مرزوق إذا شهد لمرزوق بأنه قد اعتق يعتق، وأما ناصر فيعتق فيما بينه وبين الله، ويأتي فيه الخلاف، هذا مذهب القاسم والآخر أنه المشروع، يأتي الخلاف كذلك بالنفس في المذهب القول الآخر بأنه إنما يعتق موجود، إنما يعتق إنما يعتق المقصود. نعم، المقصود يعني هو كما قلنا الناصر بينه نعم. وبين الله نعم، لكن نفس الشيء من له زوجتان أيضا، عمرة مثلا وحفصة، فنادى واحدا فأجابت الأخرى فقال أنت طالق، واضح؟ فأيهما تطلق؟ من نظر إلى المقصود تطلق عليه من نادى، ومن نظر إلى الموجود من قصدها، ومن نظر إلى الموجود من أجاب. هو في إشكال، لأنه هو لم يبني، وهذه المسألة جاء فيها خلاف، لأنه هو لم يبني حكم الطلاق لم يوجد خارجا، لم يقع في الخارج إلا بناء على الجواب. لو لم تجب ربما لم يقل أنت طالق، فالتي أجابت هي التي يتناولها وقوع الطلاق في الخارج، إنما وقع ماذا؟ وقع بسببها، هي تسببت في الطلاق الأخر لا ولكن على من يقع الطلاق؟ هل يقع الطلاق على الموجودة التي كانت هي السبب، والطلاق لم يقع في الخارج إلا بسببها؟ لأنه ربما إذا لم يجب شخص لا يقول الزوج أنت طالق، واضح؟ فهي أجابت، فكانت السبب في وقوع الطلاق في الخارج. لا، هو نادى حفصة، تكلمت عمرة. يدخل هذا في الخطأ. إيه، نعم طبعا، هو ماله ظاهر وباطن نفس الشيء يدخله. واضح؟ فوقع الخلاف، هل تطلق التي الموجودة أن تطلق المقصودة بناء على هذا، بناء على يعني هذه المسألة، والخلاف فيها قوي في المذهب وذلك قوياني قوي. نعم، هي لأن الطلاق في الخارج، السبب الذي جعل الطلاق يقع في الخارج أن يتلفظ به الزوج، ما هو؟ إجابتها هي، وبالتالي الإجابة تقع على من أيضا؟ تقع على من أجاب، ولكن بالنظر إلى القصد فظاهر اللفظ يتناولها، ولكن القصد يتناول الأخرى، لكن هي كانت السبب، لذلك وقع الخلاف وقوي الخلاف في هذه المسألة بناء على هذا. ونفس الشيء قولان قويان في المذهب لا هذه المراجع، ونفس الشيء يعني من مرت به امرأة مثلا في ظلام مثلا فظنها زوجته، فقال إن تكلمت معك الليلة فأنت طالق، ثم تكلم معها، هو ظن أنها زوجته، قصده هذه المرأة يظنها زوجته ثم تكلم معها، فهل تطلق عليه أو لا تطلق عليه؟ بناء على الموجود لا تطلق عليه، لأنه أصلا ليست زوجته هو الطلاق، إنما من شروط ماذا؟ أن تكون توجد العصمة، من شروط الطلاق التي مرت معنا من أركان الطلاق وجود العصمة، إذا لم توجد العصمة فالطلاق لا يقع على محل أصلا، واضح؟ أو قالها إن لمستك فلمستها، كل هذا ظن منه أنها زوجته فتبين أنها ليست بزوجته. شيخ فتاوى في مثل هذه المسائل كان الأمر واضح سبحان الله، إنما الأعمال بالنيات، انتهت المسألة. إيه طيب، وبالتالي تطلق عليه؟ إنما الأعمال تطلق، لكن هو نوى، هو نوى، هو نوى، ولكن هو هذه النية بناها على أمور، بناها على أمور، ربما هذا الرجل هذه المرأة وجدها خارج من الليل فظن أن امرأته تخرج بدون إذنه. احنا في الطلاق يا شيخ بينا انه حتى لو كان قال لها اسقيني ماء ايوه ونواب الطلاق، لكن قالها لها هي، لكن قالها لها هي، هو مثلا لو ان هذه المرأة تتجد نظر الفقهاء، لو ان هذه المرأة التي وجدها خارجة بالليل ظنها زوجته، فهو الباعث له على الطلاق ما هو؟ تجي حتى مسألة ربما حتى مسألة البصار، الباعث ما الذي ربما ما الذي يبعثه على ان يطلقها؟ هذه المرأة انه ظن انها زوجته وخرجت بدون اذنه فغضب واشتد غضبه، واضح؟ ثم قال ان كلمتك فانت طالق او كذا، بناء على غضبه وانها هي خرجت، او ان لمستك ثم تبين انها هي اصلا لم تخرج، فكيف نؤاخذه هو بقصد بناه على امر خاطئ؟ لذلك نتحدث عن مسأله خارجه عن بقيه الامور، ليست خارجه، عن مسأله مستقله. انت حدثنا شيخ عن مسألة مستقلة عن هذه المسائل الأخرى، بقي أنه هو بنى أصلاً نيته على الطلاق على مسألة أخرى متعلقة بامرأة أخرى، تحدث عن أنه هو هذه نفس الشيء تريد واضحة يعني تريد هنا كلمتك فأنت طالق، يعني سبحان الله، فإن كلم امرأة هو كان يعني يظن أنها هي زوجته، يعني يظنها زوجته، فهنا هو نوى تطليق زوجته، نوى طلاق زوجتي، لكن المحل الذي وقع عليه الطلاق لا يملكه، هو طلق هذه المرأة وقال إن كلمتك يقصد هذه المرأة فأنت طالق، يقصد هذه المرأة، كل هذه الأمور يقصد هذه المرأة ظنا منه أنها زوجته. ربما يرجح الجانب الآخر النظر إلى المقصود فيغلب هذا، لكن النظر إلى الموجود أيضا له يعني حضور. شيخ دائما صدقا سبحان الله في هذه المسائل دائما أحاول تصور لا الصدق شيخ، لا أحاول أن أبحث عن قول الفقهاء، أحاول أن هل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان سيتصرف، الشرع ما هو قصده في هذه المسائل، فالصدق أنا استمع جدا مسألة. نعم صحيح هذا هو، لكن هو اليمين الخارج، هو هذا هو الإشكال، أن هذه الأمور الفقهاء عللوا المال، علّه بأن هو ما الذي خرج من اليمين في الخارج وقال إن كلمتك فأنت طالق، اليمين في الخارج ماذا كان السبب لها؟ وقعت على غير محل، فالكلام وقع على غير الزوجة أيضا، يعني السبب الذي دفع وقع أو إن لمستك فأنت طالق هو أيضا لم يلمس الزوجة، فلذلك نظر الفقهاء إلى هذا الأمر أن اليمين وقعت على غير محلها، وأن هذا اللمس وهذه الأمور وقعت كذلك على غير محلها، فلذلك قالوا لا تطلق عليه لأنه نظر إلى غير لأنه فعله في غير محله، لأن هذه الأمور وردت على غير محلها، ولكن هو بلمسها نوى طلاق زوجته. أيوه. هو لما حتى لو لمس الحائط أيوه لا وكان يتصور أنه زوجته، تطلق عليه؟ يعني تطلق عليه. لماذا؟ لأين تطلق عليه؟ لماذا؟ لأنه نوى شيخ بلمس المرأة التي كانت تصور أنها زوجته، هو نوى الطلاق، نوى طلاق زوجته. لا، هو علق، هو علق لمسه وأقسم قال إن لمستك هذا تصل فأنت طالق. ثم لمسه، ثم لمسه وطلقها، لكن وقع على غير محله. إشكال الفقهاء نظر صح، هذا يرجح جانب النظر إلى المقصود، لا إشكال في أنه يرجحه، لكن جانب آخر لا يمكن أن نهمله. لماذا؟ لأنه السبب الذي دفعه، من أحوجه الشخص على اليمين مثلا، فأقسم مثلا يحوجه الشخص، قالوا لا يحنث بناء على هذا، وتأتي مسألة البساط نفس الشيء لأنه وقع على غير محله. هنا الشيخ لما ننظر لمسألة بساط اليمين لعل الشيخ تؤيد المسألة الأخرى. لماذا؟ لأنه داخل في النية البساط، أنه هو قال لن والله لن أشتري من هذا خبزا. لماذا؟ لأنه مبني على مسألة أنه ذلك الشخص مثلا تصرف معه. أيوة. فهذا البساط يا شيخ لعله يساند مسألة المقصود، أنه يعني أنه الحكم بحسب النية، هو نوى أنه لن يشتري، لن يدخل هذا السوق. أيوة. لأن فيه شخصا معين يعني تصرف سيئا. صحيح يغلب، هو صحيح كما قلت يغلب هذا الجانب، لكن يبقى أن اليمين وقعت في الخارج. الصورة التي علل بها الفقهاء أن اليمين وقعت في الخارج أنها وقعت على غير محلها. يا شيخ لا، يعني لا أناقش، يعني الخلاف ممكن. أما الترجيح يغلب جانب. يا شيخ أنا معك، أميل إلى الجانب القصد. أن الخلاف قوي في المسألة. نعم. دهشت من هذه المسألة، أن الخلاف قوي في المسألة. لا، بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة الخلاف فيها ليس بقوي. يعني من قال الأرجح أنه ينظر للمقصود، لكن مسألة المرأتين هي التي الخلاف فيها قوي. نعم، هي التي جعلوا فيها الخلاف قوي. من نادى حفصة فأجابت عمرة فقال أنت طالق، لأنه فقه أحيانا يذهبون لاتهام النوايا، وأنها ربما أجابت لأنها علمت بقرائن ينظرون. فتأتي كثير من المسائل، وهنا والحكم كله والمسألة كلها ظنية، تأتي كثير من المسائل. نعم. والمالكية من أصول سد الذرائع، وسد الذرائع أحيانا يقعون في قلوب، يبدأ سد الذرائع حتى يقع منهم القلوب. نعم. بالنسبة للشيخ أبو مالك، أيوة طيب، نظر المقصود الموجود، شيخ عليها تحت في البعض أمريكي، شيخ عنده رجل مريض يعقد على مرأة، أيوة، وليلة الدخلة شيخ يجدها مرأة أخرى. نعم. أيوة. بل معناتها العقد ماله؟ يعقد على امرأة شيخ. أيوة. وليلة الدخلة شيخ معناها يستبدلون المرأة. ماذا قلت؟ سامحني، تفضل. هذا شيخ شخص يعقد على امرأة. ايوه. وليلة الدخلة معناها. ايوه. يجدها يستبدلونها، معناها يعطوها امرأة أخرى. لا يجوز له هذه أبدا. إذا وقع منه وقع منه الخلاف هو يرتفع عنه الإثم ولا يتناوله الحد، ولكن كل إذا تبين له هذا الأمر فلا علاقة بينه وبينها. واضح. لكن إذا يعني حصل بينه معها كلام أو حصل مثلا دخول وحصل، لا يلزمه الحد، لأن الحد يدرع بالشبهات، وهذه شبهة قوية. بل لو وجد امرأة فظنها زوجته لم يغلبه هم، وإنما واضح، وإنما فغرر. لكن بعد أن تتبين له أنها ليست هي التي عقد عليها، يحرم عليه أي كلام معك، ترجع أجنبية، وإن فعل بعد ذلك فهو آثم وهو فاعل معصية. وإن قامت البينة أنه فعل، يعني دخل بها بعد أن تبين له هذا، فهو زاني يتناول حد الزنا. واضح مثلا. ليست مثل هذه، لأن هذه المرأة إنما تباح بعقد، وهو عقد على أخرى، لا علاقة بينه وبين هذه المرأة أصلا، لا يجوز له. لكن يرتفع عنه الإثم ولا يحد في الأحكام الدنيا. المسألة التي ذكرت في مسألة المعتدة، وظهر أني وهمت فيها، من نكح على معتدة فوجدها خارجة من العدة يثبت النكاح، لأن هذه العين، لأن هذه الصورة العين التي كان يقصدها وجدها محتدة، لذلك عبر عنه ابن حبيب بأنه غر وسلم، يعني خاطر ووقع في مغامرة ولكنه سلم غير المتمتع بالنسبة للمعتدة بناء على أنه متيقن. بناء على أنه متيقن فقالوا هنا نظروا إلى الموجود. نظروا إلى الموجود لماذا؟ قالوا هذا النص، قالوا لأنه العين التي قصدها وجدها، وجد على صفة زال منها المانع الشرعي، زوجها مثلا الذي توفي قد مضت عليها 4 أشهر وعشر هي قد خرجت من عدتها، واضح؟ فهو غر خاطر بعقده وفعل هذا بغرر ولكنه سلم. وهذا يرجع إليه أيضا يمكن نخرج بأن العقد أن النكاح عند المالكية إنما هو حقيقة في الوطن، وحصول الوطن كان يعني لم يكن هناك مانع، المرأة قد خرجت فعلا من عدتها، فحقيقة النكاح وقعت على غير المحل، فيثبت ولا يثبت لكل واحد منهم، ولا يشترط في ثبوت الخيار ثبوت التراضي بين الطرفين كما هو في من دفع مهرا فتبين انه الخير. شيخ سعد قصده تعجل حتى يسبق غيره بهذه المرأة المعتدة فيعرض من عكس ما قلنا. لا هو هي بعكس ما قلنا، لكن هذه هي الصورة. ننظر يعني في الموجود، ليس ننظر في الموجود. نعم ننظر في حقيقة الحال، ننظر في حقيقة الحال. لا هو من من تزوج بامرأة معتدة ووجدها معتدة، هذا المالكي قالوا تحرم عليه تأبيدا لأنه استعجل الشيء قبل أوانه في العقد الحرماني. هذه وجدها معتدة، دخل بها معتدة. نحن نتحدث عن من دخل بها وقت دخوله بها وجدها غير معتدة، وبعد أن وقع العقد تبين أنها غير معتدة. فالعقد وقع على في حقيقة الأمر وقع على شيء خالي، وقع على غير محل، وقع على محل يباح العقد عليه، ولكن في قصده هو وقصدها هي إيقاعه في أمر محرم، واضح؟ فهل ننظر إلى المقصود أم ننظر إلى الموجود؟ يأتي الخلاف في هذا، لكن أرجح عنده أننا وتحقيق مثل أننا ننظر إلى الموجود، أننا ننظر إلى حقيقة الحال، وأن هذا الزوج غر وسلم، يعني خاطر بهذا الفعل ولكنه مع ذلك سلم، لأنه تبين له أن حقيقة الحال أن الموجود مرتفع عنه المانع، المانع الذي كان يمنعه مرتفع. أما إذا دخل بها وهي معتدة المالك يقول أنه تحرم عليه أبدا، ثم تبين أنها غير معتدة. لا الحكم الأول، نعم، لكن تبين أنها معتدة المالكي كما مر معنا يقول بأنها تحرم عليه أبدا، وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عملوا بذلك وخالفوا فيه جمهور العلماء. والصحيح مذهب جمهور العلماء لأنه ثبت عن عمر بن الخطاب الرجوع عنها، ثبت عن عمر بن الخطاب أنه رجع عن قوله بتحريم النكاح المعتدة التي دخل بها على زوجها أبدا، يعني من تزوج امرأة وهي في عدتها ثم دخل بها يفسخ العقد، ثم يكون خاطبا بعد ذلك، ثم يكون خاطبا بعد ذلك، هذا بعد الدخول، هو قبل الدخول يكون خاطبا لا إشكال عندنا، لكن بعد الدخول المالك يقول تحرم عليه أبدا، يفصل بينهما تحرم عليه أبدا ويعملون فيه من يستعجل، والجمهور لا. وثبت عن عمر الخطاب أنه كان يقول بقول المالكية، أنه كان يقول بأن من دخل بمعتدة، من نكح معتدة ودخل بها، دخل بها اعتدى هنا بأي وجه من وجوه الاحتلال، واضح؟ فإنها تحرم عليه أبدا. وبعد ذلك نقل له الصحابة، روي له أن النبي صلى الله عليه وسلم انضهر أو يعني ذكر فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطب عمر وقال أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة. المتعين هنا كذلك رد المذهب إلى السنة، وأن مشروع المذهب يعني ليس هو الراجح، فمن يعني ولو دخل بها يجوز له كذلك أن يتزوجها ولا تحرم عليه أبدا. لا يفسخ العقد، يفسخ ثم بعد، نعم، لكن يجوز له ان يتزوج، لا تحرم عليه ابدا. في اصول الفقه، ايوه في اصول الفقه شيخي يمكن ان نبحث عن ادله الاصل، يعني مثلا سد الذريعه دليل، نجد له ادله من الشرع. ايوه صحيح صحيح، في القواعد الفقهيه ممكن هذا، نعم. اي موضوع شيخ بتاع نفسك. طيب اعطيني مساله وما هو مثلا هذه القاعده، قاعدة ماذا؟ النظرية المقصودة. طيب وجدنا أن الشرع في بعض الأمور يعني يعفو عن الخطأ، يقصد الإنسان أمرا يظنه صوابا فيخطئ فيعفو الشرع عنه، وهذا مستقر في أدلة كثيرة، صح؟ وجدنا أن الشرع أحيانا يعتبر قصد الإنسان، واضح؟ فحرم بيع العينة وحرم كثير من الأمور، ومنع القاتل من الميراث، منع الصحابة منعهم من الميراث، ومن قتل والده مثلا لا يرث القاتل، يعني قصد مساله منع القاتل من الميراث ومثلها من، وحرم على المتلاعنين لكن هذا لا يرد فيها مثلا. هناك ادله تاتي ادله اذا نظرت تجد ان هناك ادله توجد نفس الشيء. اريد ادله بتاع العكس النظر الى الخطا الموجود. النظر الى الموجود ان الشرع يعني اعتبر الخاطئ الذي قصد امرا يعني يظنه صوابا. واضح؟ يوجد مثلا النظر الى مساله يعني قصد امرا محرما او قصد يعني امرا خاطئا المصلحه فتبين انها شيخ الشرع مثلا يقول لك الانسان الذي قصد شرب الخمر اراد ان يذهب الى حانة طيب مثلا فعل الخمر فوجدها مغلقه يقول لك سيئه تكتب عليه لانه هم لكن لماذا لانه مش عارف الهمه من الفعل لأن الهم لأن القصد العزم ليس الهم المؤكد هو الأصح أن نقول العزم القصد المؤكد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وأيضا بارك الله فيك يعني إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار واضح؟ لكن ربما يستدلون بالمفهوم طيب إذا لم هي توجد لها مسألة توجد لها نظائر في الشرع أنه يقصد الإنسان أمر ويعتبر له ويعطى له حكم الموجود توجد الحين توجد الشرع تفضل يعني شيخ سألتك يعني شيخ أين يمكن أن نجد تتبع كلام الفقهاء فقط في النظر إلى الشروح والقواعد الفقهية يشيرون أحيانا لا أعلم كتاب مثل ربما القرافي لأنه يتوسع يبين القرافي في فروقه نعم يفعلها لا أدري يفعل بعض القواعد في كل القواعد يفعل بعض القواعد يبين ما هو وجه يعني بناء لماذا عملنا النظر الى الموجود ولماذا عملنا لان المقصود وكذلك الغرياني هنا في الكتاب يشير اليها فمثلا اعطيك ارجع لك المساله سي يعني يشرح ماذا المقصود بين الموجود بالنسبه ان اعتداد كل ما على الموجود مثلا النظر الى لا النظر الى المقصود ليس لم يذكر النظر الى الموجود كلها يعني اعتبار النظر الى المقصود يعني هو الحديث انما الاعمال بالنيات نعم هو الحديث ولذلك جعل الحديث يدخل في جميع في كثير من نعم عند في كثير من الابواب الفقهيه يدخل في 70 مساله يدخل في كل هذا والبخاري استدل به على ابطال الحيه كلها على في بيع العين وفي غير ذلك ان من وما عملوا بغير قصده نعم يعني نعم لكن اكيد لكن الظاهر والله اعلم انه توجد صور انا هذا الذي يذكر تفضل بسرعه من عقد على عكس المثل الذي طرحه الشيخ من عقد على امراه رمضان انها خرجت من العده ثم تبين انها معتده فالنظر للموجود او المقصود هو ماذا؟ عقد على امرأة على أساس أنها خرجت من العدة. أيوة. ثم بعد العقد تبين له أنها معتدة نزلت. فهل نظر الموجود أم المقصود؟ الموجود. الله ينظر إلى الموجود. الله تعالى. أنها معتدة. والمقصود أنها غير معتدة. أي نعم ينظر إلى بالنسبة للعقد والله أعلم يكون صحيح. الله أعلم يعني لا أذكر شيء فيها. يتنازعها الأمران. نعم. هو طبعا لا يمكن من الالتداد به. موجود هو صحيح بني على قصد اذا وطئها شيخه ثم بعد ندخله نعم بس ما في الدرس ايوه لا ليست هي الصوره عكس ليست الصوره التي فسرنا فيها مشكل بعد البناء ثم تبين انها في العده هو لم يقصد انا يعني هو في باله خرجت من العده ايوه ثم وجدها في العده بعد الوطء ايوه ما يفعل شيخ هو يفسخ العقد للموجود يفسخ العقد ينظر للموجود ويفسخ العقد يفسخ العقد ثم بعد العده يعيد عقد جديد اذا كان على المذهب المالكيه تحرم عليه اذا التذ بها تحرم عليه ابدا ولو ننظر هنا الى الحال نظر هنا الى الموجود هذا هو الظاهر من كلامهم بناء على ان هذه الامور قد يكثر قصدها وكذا وبناء على انه لا يعذر بجهله فيها لماذا لا يتبين في هذه المراه ويتبين في حقيقتها لماذا لا يسال ويتبين ويتثبت في الامر ويتثبت فيها. لو فتحنا هذا الباب لا فتح كثير من الابواب فلا يعذر فيه. فيعني ينظر الى الموجود، هذه صورة ربما تكون من الصور التي ينظر فيها الى الموجود. الله تعالى ينظر فيها شيخ لعنه بسبب الخطا، بسبب ورود الخطا، انه يعني لم يتحرر شيء، انه لم يتحرر خطا منه. نعم تقصير. نعم طيب، كان الصامي والشك احتياطا انه من رمضان فيه خلاف ضعيف بالنسبه للنظر الى المقصود والنظر الى الموجود. ومذهب المالكيه انه ولو صاموا احتياطا لا يجزئون، انه لا يجوز صومهم الشك كل شيء عندهم عاده وعباده وكل شيء، لكن لا يجوز صوم احتياطا من رمضان، فان وافق لم يجزي نظرا الى ماذا؟ نظرا الى الموجود الى المقصود وليس الى الموجود، لانه صادم رمضان ولان النيه تبارك الله فيك، لان النيه متردده فلم يبنيها على حقيقه فلا يجزي. نعم النظر فيها المقصود هو قصد ان يصوم يوم الشك، هذا هو الذي قصد، ثم وجد انه يوم رمضان ويوم الشك لا يجوز صومه. يوم الشك لا يجوز صومه، لا يجوز صومه على انه من رمضان. عند المالكي يجوز صومه عاده واحتياطا، والارجح انه لا يجوز صومه مطلقا لا عاده ولا احتياطا، الا من كان يصوم صوما غير يصوم، يعني من كان يصوم الاثنين والخميس فهو وافق يوم الشك يوم الاثنين ويوم الخميس يصومه، وما غير ذلك فلا يجوز له صومه. طيب عندنا نفس قاعده هي لها علاقه ايضا بقاعدة أخذناها في الدرس الماضي، أخذنا في الدرس الماضي أن اللفظ المحتمل اللفظ الذي له احتمالات وخلا من النية، هل نحمله على أكثر احتمالاته أم نحمله على أقلها؟ اليوم عندنا إذا قاعدة أخرى وهي إذا تعارض اللفظ والقصد أيهما يقدم؟ يتعارض اللفظ والقصد أيهما يقدم؟ وهذه القاعدة تحقيق مناطها هنا المراد عندهم باللفظ الذي له دلالة عرفية وله دلالة لغوية، وليس اللفظ الذي يخالف القصد من كل وجه. اللفظ الذي يخالف القصد من كل وجه هذا عندهم اتفاق بأنه العبرة في بالقصد، لذلك قالوا العبرة في العقود، لأن هذا هو محل القاعدة، بالمعاني لا بالمباني، العبرة في العقود بالمعاني لا بالمباني، ولا عبرة فيها بالألفاظ. فمن قصد مثلا البيع فسبق فقال مثلا النكاح فهو بيع وليس بنكاح، واضح مثلا. وهكذا من قصد مثلا أن يعقد سلف فعقد قرض كان ربا مثلا، فالعبرة بالقصد، العبرة بالقصد وليس العبرة أقصد نعم بالقصد الذي هو المعنى المراد وليس بالمبنى وليس بظاهر الصفقة. ولذلك منعنا بيوع الأجال ومنعنا بيوع العينة نظرا كل هذا إلى ماذا؟ إلى القصد. نعم ولا ننظر إلى اللفظ. نعم ولذلك أيضا إذا النية في الصلاة إذا اختلف مثلا من نطق بنيته خالف مثلا الشرع فقال ينوي نوى مثلا صلاة باللفظ أراد أن ينوي صلاة العصر فنطق بصلاة الظهر واضح فخالف فالعبرة بالعقد واضح العبرة بما نواه في قلبه وهو أنه نوى صلاة العصر ولا سيما إذا كان قد توضأ وجاء المسجد ووقت صلاة العصر ووقر صلاة العصر ثم خالف حكمه فقال أنوي صلاة الظهر 4 ركعات مستقبل القبلة يرى الإمام حد الشيوخ كان بجانبه جانب الشخص أتى بهذا قال من يوم الاثنين مستقبل القبلة 4 ركعات فلم يترك شيء قال وقل له يعني الشيخ محمد يحيى بجانبك قال هو وأيضا الشيخ محمد يحيى عن يمينك ويعني يسمع به فلما قال هذا يعني الأمر محرم قال الشيخ محمد يحيى بجانبك وقل يعني أيضا الشيخ محمد يحيى بجانبك ثم قال الله أكبر بعضهم أيضا كانت لديه يعني بقر توفي له بقر كثير في يوم أراد أن يصلي صلاة الظهر وكان ينطق قال الله أكبر نية صلاة الظهر قال لا نية صلاة الظهر 4 بقرات إذا تعارض القصد واللغو محله هنا إذا كان اللغو والعرفي هو المعنى اللغوي الكلمة طبعا لغوية لها معنى عرفي ينقلها عن معناها اللغوي، ولكن هذا النقل ليس بنقل تام. هو إذا نقلها نقلا تاما بحيث أميتت دلالته اللغوية حتى بقيت الدلالة العرفية، لا خلاف في أنه بأننا نعمل بالدلالة العرفية، لأننا نعمل بالدلالة العرفية، وبأننا لا وبأننا ننظر إلى القصد، إننا نرى القصد. لكن نحن هذه الكلمة لها دلالة، لها دلالة لغوية، دلالته اللغوية ودلالته العرفية لم تطلق، لم تنقلها مطلقا عن دلالتها، عن دلالتها العرفية، عن دلالتها العرفية. ف وليست هناك، فهل الحال أنه لم تكن هناك قرينة، فهل نحمل هذا اللفظ على دلالته اللغوية وأم نحمله على دلالة العرفية التي لم ينقل إليها نظرا إلى قصد المكلف؟ فمثلا من حلف أن لا يأكل لحما أو رؤوسا مثلا أو بيضا، فأكل لحوما أو رؤوس أو بيض الحيتان، فهل يحنث أم لا يحنث؟ إذا قلنا الدلالة اللغوية أن اللحم يشمل الحيتان، يشمل السمك، طيب، وأن الرؤوس تشمل كذلك السمك له رؤوس، وأن البيض يشمل كذلك بيضة السمك، لكن الدلالة العرفية أحيانا لا تتناوله، ومحل هذا إذا لم تمت، لاحظوا معي، محل هذا إذا لم تمت الدلالة العرفية، أن الدلالة لم تمت عصر الدلالة اللغوية. إذا حملنا هذا على أن الدلالة العرفية قد ماتت، الدلالة عصر اللغوية قد ماتت، بحيث إذا أطلقت اللحم لا يمكن لأي شخص أن يحمله على لحم سمك، وإذا أطلقت بيض لا يمكن أن يحمله على بيض السمك، حينئذ لا خلاف في أننا في أنهم لا يتناولون لحم السمك، لا يأتي الخلاف، يتفقون أهل المذهب، يتفق القاسم والشب في هذه المسألة. لكن إذا كان يتناولها فهل نقول يحنث بناء على أن ظاهر اللفظ يحتمل، أم لا يحنث بناء على أن قصده إنما هو المدلول العرفي فقط ولا يحنث؟ ذهب ابن القاسم إلى أنه يحنث بناء على أن ظاهر اللفظ أنه يتناول لحم الحيتان ويتناول، ومحل هذا إذا لم تكن له نية. ابن القاسم شيخ؟ نعم نعم، ويحنث عند ابن القاسم تقديما لظاهر اللفظ على القصد. نعم، يحنث عند فيها غرابة، لكن محل هذا ماذا؟ محل هذا إذا لم تكن له نية، والقصد هنا ليس المراد هنا قصد الذي هو نية، إنما لعله قصد الاستعمال كلمة، قصد النطق بالكلمة وقصد استعمالها. أما إذا كانت له نية فالنية تخصص والعام وتقيد المطلق، فاللحم عام، فإذا قصد أنه لا يدخل فيه لحم السمك، بل لو قصد أنه لا يدخل فيه أصل اللحم الإبل، يعني من أقصد لا يأكل لحما وهو ناون أنه لن يدخل لحم الضأن، لا تتناوله، لا يحنث. نعم، نفس الشيء. طيب، من حلف لا يجلس على بساط فجلس على الأرض، تأتي الخلاف في هذه المسألة، والأرض تسمى بساط كما قال الله سبحانه وتعالى: والله جعل لكم الأرض بساطا. فهل يتناول، فهل يحنث أم لا يحنث عملا بالقصد من الكلمة، أم حملا للمدلول اللفظي، أم نظرا إلى المعنى الآخر وهو القصد؟ من حلف بالطلاق ماذا نفع؟ فيه خلاف بينهم، لا أظهر أنه لا يحنث والله أعلم، لكن حقيقة المذهب أنه يحنث عند ابن القاسم عملا بظاهر اللفظي على القصد. فيه إشكال، هو فيه إشكال، لكن هم يقولون مثلا فيه إشكال، مثلا أننا ننظر إلى النية إذا كانت نيته موجودة، وهنا القصد من إيقاع اللفظ، ولو ليس القصد، يعني ما الذي يحمل عليه اللفظ عند السامع مثلا؟ ربما رعى هذا ويبقى فيه إشكال، يعني فيه تحديد تنظر يسأل عن نيته إن كانت له نية خاصة، نعم هذا كله هو نية اللي تعمل له النية، فهل ننظر إلى ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ وهو ما هو اللفظ؟ هل يتصور شيخ في عقله أن يكون أقصد بغير النية؟ يصعب تصوره، يستحيل، يصعب، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل اقسم ان لا ياكل لحما ولم يخص لم يخصصني السمك ولم يدخله. يتصور هو يعرف من نفسه شيخ. لا لا لا انا قد لا يعرف. لا لا لا قد لا يعرف. قد يعرف اذا هذا ناوي كل شيء. لا لا ليس بالضرورة ليس بالضرورة. أقول لك أنا السمك وقتها لم يخطر لي على ذلك أنه يسمى بلحم أم لا يسمى بلحم. فهذا السمك السمك ليس بلحم ليس بلحم. طيب طيب لا يدخل الدجاج والدجاج شيخ نحن إذا أقسم واحد أنا لن يأكل لحم يحمل على العنوش فقط. نعم أنا لا يأكل حوت ثم كله السمك كله. أيوه هذا يحمل شيء الحوت في اللغة. نعم في دلالة اللغوية. نعم صح لأن الحوت في اللغة هو ثم أكل السمك ونحن مثله لأننا نقول الحوت لكل خارج من البحر نسميه حوت كل خارج من البحر نسميه مسميه. في إشكال خاصة عندك القضاء بين الناس. نعم هذا يأتي في باب القضاء وفي باب هذه الأمور. شوف في القوانين قواعد سهل سهل إن شاء الله تنمي الملك الفقير. سهل إن شاء الله سهل سهل إن شاء الله. في القضاء ما فيش نية يا شيخ بين المتخاصمين. لا لا لا ليست فيه ليست فيه. مثلاً من باع بهيمة تونسي باع بهيمة لمصري. والبهيمة عندنا هي الأتان ننظر فيها إلى العرف هم عندهم المقلب. نعم قول ينظر في الظهر ينظر إلى عرف البائع ينظر إلى عرف البائع فماذا فعل ثم يرد له إن كان قد يعني وينظر إلى كذلك إلى عرف المشتري فيختلف عرف ينظر إلى عرف طيب نفس الشيء من حلف بطلاق دلالة العرفية على الطلاق دلالته العرفية على الطلاق ولكن دلالته اللفظية على غير الطلاق ولو دلالة عرفية على الطلاق ودلالته ودلالته اللفظية على غير الطلاق هل يلزمه الطلاق اعتبارا لقصد اللفظي أي دلالة اللفظ أم اعتبارا كذلك للعرف مثلا من قال مثلا علي مثلا في بعض البلدان نقول مثلا إذا قال علي اليمين نقول مثلا في بعض اليمين أو علي اليمين عندهم الطلاق عندهم يعني انه اذا قال الشخص علي اليمين ان هذا يراد به الطلاق معنى هذا اللفظ ليس بظاهره الطلاق فهل يحمل على الطلاق هل تطلق عليه ام لا تطلق عليه هل يكون هذا قسم بالطلاق ام لا يكون قسما بالطلاق من نظر ينظر فيه الى العرف ينظر فيه الى العرف وياتي في الخلاف هذا هو الصحيح انه ينظر فيه الى العرف لكن ياتي في الخلاف القاعده انه لا ننظر فيه للعرف وانما ننظر فيه الى وانما ننظر فيه الى دلاله اللفظ اللغويه لكن الصحيح هنا في هذه الحاله القول الصحيح انه ينظر فيه الى العرف لانه مر على ان العرف نعم ان العرف مصدر بمعنى معتبر نعم بمعنى معتبر وليس مصدر بمعنى العرف الذي حدث بعد التشريع لا ينظر اليه فمن شروط العرف أن يكون عرفا طارئا، أن يكون عرفا لا يخالف شرعا، أما العرف الذي يخالف شرعا فهو هو نحقق به مناطات أمور التشريع، فننظر في عرف هؤلاء، فننظر في عرف هؤلاء، وهذا ليس مصدر إنما هو تحقيق لمناطات يعني نصوص الشرع تنزيلها على واقعها، لأن النص له واقع، النص هو واقعه، تنزيله على واقعه ننظر فيه العرف الذي يتناوله. شيخ ننظر العرف فقط. هناك ألفاظ يعني كما قال أخونا يعني يسقيني ماء هو يقصد يعني طلاق. هذا نحمله على الطلاق. نحمله على الطلاق. لكن هذه ورد. لكن ورد فيها الخلاف بناء عليها. ورد في هذه المسألة ورد فيها الخلاف. ورد فيها الخلاف هل تطلق عليه بناء على دلالته اللغوية أم لا تطلق عليه بناء على قصده؟ إيه ما فيش دلالة لغوية. لا فيها دلالة. فيها دلالة لغوية أنها لا تحمل على الطلاق. هذا هو. والقصد يعني والقصد انها للطلاق او انها للطلاق فوقع الخلاف هنا فحملوه هنا على الطلاق بينما يعني بنيته بنيته قال انت طلق ولا يقصد طلاق لا تطلق عليه لا الخطا وحده الخطا مرفوع اذا خطا لكن لابد ان يثبت انه خطا لابد ان يثبت انه يثبت هو انه خطا اذا رفعته هي على القاضي اذا رفعته القاضي لابد ان يقيم البينه اذا لم يقيم البينه فهي طالقت عليه اذا كان سيقول طارق هو قال انا متاكد اني كنت اقرا أو سأنادي شخص اسمه طارق، واضح؟ فقالت هي لا أنت لم تنادي طارق، وإنما أنت أصلا قلت لي طارق، فلم تقل يا طارق وإنما قلت يا طارق. طيب مختلف. هو شرعا لم ترفع هي الأمر إلى القاضي، وشرعا لا يلزم هذا الطلاق ولا يقع، هذا بينه وبين الله، لأنه يعلم من نيته أنه قصد طارق، واضح؟ لكن هي لو رفعت الأمر إلى القاضي وقالت أنا سمعته قال أنت طارق، تأتي بالبينة. فإذا أتت بالبينة أشخاص شهدوا له بأنه سمعها يقول أنت طارق، ولم يطعن هو في البينة بأن أتى بطارق، ويأتي مسألة قضايا يطعن هو في البينة أن هؤلاء ليسوا بعدول، لا، قد يحكم القاضي لها هي نور بينتها ويحكم، فيكون هنا ما يحكم به شرعا ولا يحكم به قضاء. لكن هذا محل إذا كانت هي الطلاق مثل الطلاق رجعي لن تفرح كثيرا إذا كان طلقة الأولى، لأنه له الحق في أن يرجعها. لكن على الأقل تفيدها بأنها تحصل لها طلقة، فيبقى يعني تضيق عليه الدائرة. ما إذا كان يعني طلاق طلقة ثالثة فهي تفرح، والقاضي ينظر في أي مسألة فهي مظنة، ومثل أي مسألة كان معقدة يأتي هنا فطنة القاضي، يشترط القاضي أن يكون فطينة حتى لا تنطلي عليها هذا النوع من من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي وقاصدا به الطلاق. لا، هذا اللفظ صريح في الظهار، لا يقع فيه الطلاق ولكن يقع فيه الظهار. ولو نوى الطلاق، يعني ولو قال أنت علي كظهر أمي ونوى الطلاق، لا يحصل الطلاق وإنما يحصل الظهار فقط. لكن لو قال أنت علي كيد أمي، ليد ماذا؟ لأن أنت علي كظهر أمي. ما الضابط المسألة يا شيخ؟ هنا القصد، قصد اللفظ اعتبر القصد، وعندنا اللفظ هو أنت علي كظهر أمي، لفظ صريح، وهذا اللفظ جعله الشرع صريحا في الظهار، وقصده هو الطلاق، هذا قصده هو الطلاق، فلا يقع عليه الطلاق وإنما يقع عليه الظهار. صريح قد يكون مع الكناية. نعم، لكن إذا قال مثلا بالنسبة للكنايات، قالوا كناية الظهار إذا قصد بها الطلاق تطلق عليه. إذا قال أنت علي كيد أمي، واضح؟ إذا قال أنت علي كيد أمي، أو أنت علي كرجل أمي، أو أنت علي كوجه أختي مثلا، ويقصد الطلاق تطلق عليه. إذا كان يقصد الظهار تطلق عليه. ونحن مر معنا أن الطلاق يقع بالصريح ويقع بالكناية الخفية، ويقع بالكناية الظاهرة ويقع بالكناية الخفية، وكذلك أيضا الظهار إذا نواه يقصد بالكناية الصريحة ولا يحمل على غير الظهار، يعني يقصد باللفظ الصريح، اللفظ الصريح لا ينوى في اللفظ الصريح. بالنسبة للكناية الظاهرة ينوى في من الذي أراد، هل أراد طلاقا أم أراد ظهارا؟ بالنسبة للكناية الظاهرة، كناية الظاهرة في الظهار، وهي الكناية الظاهرة أنت علي يعني كوجه أمي، أنت علي كيد أمي، أنت علي، هذه ظهار ليست هل ينظر في هذه ظهار، ولكن يعتبر قصده، هي كناية ظاهرة في الظهار لكن يعتبر قصده، لا تطلق منه. إذا نوى الطلاق تطلق منه، وإذا نوى الظهار فهي ظهار، لكن ليس له أن يقول لن أنوي شيئا لأنها كناية ظاهرة، لا بد أن يكون نوى ظهارا أو يكون نوى طلاقا. وهكذا بالنسبة للكناية الخفية أيضا في الظهار، إذا نوى الظهار يكون ظهارا، إذا نوى هذا يكون ظهارا. طيب، طبعا الكناية الظاهرة كما تعلمون في الظهار ما سقط منه مؤبد التحريم أو كناية الظاهرة ليست صريحة أو لفظ الظاهر، يقال أنت عليك رأس أمي أو يدها أو رجلها، فهذه تعتبر ليست بصريحة ظاهرة. وكذلك إذا يعني ليس مؤبد التحريم، قال مثلا أنت عليك عمتك، عمته ليست لا يحرم عليه تأبيدها لأنه إذا طلقها، أو قال أنت عليك فلان ممن يجوز له أن يتزوجها، وفلان الآن تحرم عليه، لكن هذه الحرمة ليست مؤبدة. لكن إذا قال أخته مثلا أو بنته أنت عليك ابنتي أو أنت عليك أختي أو أنت عليك أمي ممن يحرم عليه تأبيدها، فهذا يكون ظاهرا. ما ذكر فيه مؤبد التحريم أو ذكر فيه لفظ الظهر فهو صريح الظهار، فهو صريح الظهار. ما ذكر فيه غير مؤبد التحريم أو غير لفظ أو غير الظهر فهو كنايته، واضح؟ طيب لو قال الزوج لزوجتي أنت عليك يدك طالق، هل تطلق عليه؟ يدك طالق. طيب قال غفرك. تقص قال غفرك طالق. طيب يضرب يدها هذه من دلالة العرف. يدها هنا هذا تسمية البعض بالكل. هو يقصد الكل فسمى البعض، لكن لا هو وقصد الظهر أو قصد الوجه، قال وجهك طارق أو رأسك مثلا أو رجلك مثلا طارق أو شعر طارق. هل تطلق عليه أم لا تطلق عليه؟ لو ما قصد شيخ هذا يعني هي شعره طارق في النية ساعة لنا ولا شيء ولا منظر في النية. لا أذكر اللي فتح كلام في النية، هي هو النية إذا وجدت طبعا هي طارق. ولو قال لها لباسك كذا أي شيء يعني وجدت النية، لو قال لها لباسك طارق وكانت لديه النية فهي طارق، لأن النية في كل شيء. وذكر في سماسيق قال أثبته في تطليق بعض الزوجة. أيها طبعا الله يبارك فيه. تطلق عليه ولو قال بعضها، لأن نحن مرة معنا هذا كما درس ماضي الله يبارك فيه ذكرنا بعض أن التحريم يكون بأدنى الأشياء، التحريم يكون بأهول الأشياء، بينما الإباحة تكون بأكثر الأشياء. وهذا سبحان الله بالذات منها كثير من أمور الشرع. تجد الصلاة مثلا لا تدخل فيها إلا بأمور كثيرة، حتى تدخل لابد أن تتوضأ وأن تستقبل القبلة وأن تستر العورة وأن تحرم حتى تدخل صلاة، لكن الخروج منها يكون سهلا، يكون سهلا. الصوم لابد أن تمسك وبنية، هذه النية ترفعها يبطل صومه إذا أكلت أي شيء. لكن مثلا كثير من أمور الشرع اليمين إذا وقعت الحنث يكون بأقل بأقل الأشياء، ولا يكون البر إلا بأكمل الأشياء وأتمها. ولذلك قلنا إذا حلف أن لا يتزوج، إذا حلف أن لا يتزوج فلا يبر عند القاسم وموافقه إلا بالدخول، فلا يبر بمجرد العقد. واضح؟ نرى لأن الزواج وحقيقة النكاح ولأن القصد أيضا، لأنه ما معنى الزواج؟ مجرد العقد، لم إذا عقد فقط لم يأتي له ما يقصده العاقل مثلا من أو ما هو المقصود الأكبر من النكاح، بل وكذلك بل حتى الدخول في الإسلام والخروج منه، نسأل الله سلامة العافية. الخروج من الإسلام يكون بأمور يسيرة جدا نعم، ولو الدخول فيه لا بد فيه من الشهادتين ومن شروط الشهادتين، حتى لذلك قالوا كان العلماء ولحوق الرجل بالكفر أسرع من دخوله في الإسلام، نسأل الله سلامة العافية، لأنه بكلمة واحدة قد يلحق الإنسان بالكفر، نسأل الله سلامة العافية. فهذا كأنه سبحان الله يأتي بكثير من الأمور. المرأة إذا حرمت، حرمت على زوجها، لا تباح له إلا ب أن تنكح زوجا غيره وهكذا. نعم. طيب نأخذ قاعدة أخرى. نعم. لا ليس نواب السلطة. عندنا قاعدة أخرى مهمة على الواقع. نعم. الصورة الخالية من المعنى هل تعتبر أم لا؟ الصورة الخالية من المعنى. هو الشرع إنما أناط أحكامه بأوصاف لها حقائق بمعاني. فإذا كان المعنى الذي حرمه الشارع انعدل، وإنما وجد بالظاهر، إنما وجد بالظاهر شكل المحرم، ولكن في حقيقته لا يوجد المعنى الذي حرم منه. فهل نعتبر هي الصورة الخالية من المعنى؟ هل تعتبر الشرع حرم هذه الصورة لها الشكل، ثم وجدنا هذه الصورة التي حرمها الشرع خالية من المعنى، يعني ليس فيها معنى التحريم، ليس فيها المعنى الذي يؤثر في التحريم، لأننا نحن علمنا بشرعنا أن الله سبحانه وتعالى أن في الشرع لا تحرم الأشياء لصورها ولا لأشكالها، بل لا ينظر، بل حتى في أعمال الإنسان، الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالشرع لا يحرم الأشياء لألوانها ولا لأشكالها، وإنما يحرمها لمعانيها المؤثرة في الأحكام. ولذلك العلماء يقولون الوصف المؤثر ويقولون الوصف الطردي، الطول والقصر واللون والشكل، هذا لا، هذا وصف طردي لا يهم، لكن إذا كان هناك وصف مؤثر تناطب الأحكام كالإسكار في الخمر، الخمر لا تحرم لأنها غالية الثمن، لا تحرم لأنها شديدة الرائحة، لا تحرم للونها، إنما تحرم لوصف فيها وهو الإسكار. فإذا وجدنا صورة حرمها الشارع مثلا، ثم وجدنا هذه الصورة التي حرمها الشارع خلت من المعنى، الشكل شكل التحريم ولكن المعنى المؤثر لا يوجد، هل نحرم، هل نعطيها حكم الصورة أم نعطيها حكم المعنى فنقول بجواز، فنعطيها حكم، نعطيها نقول هذه الصورة لا تؤثر فالأمر مباح، أم نعطيها حكم المعنى لأن معناها وظاهرها هو ظاهر محرم فنمنعها. ما ما تفعله مثلا بعض النساء ما يسمى بالتشقير للحواجب مثلا. فالتشقير يسمونه بالتشقير او تلوين الحاجب حتى يكون ظاهره النقص، ظاهره النقص، ولكن حقيقته ليس في نمص، لان النمص هو ازاله الشعر بالوجه. فهل هو محرم بناء على ان الحقيقه بناء على يعني بناء على الصوره، صوره الظاهر، نعم بناء على الصوره الظاهره وام نعم نفس الحاجه المقصود؟ لا ليس في النظر المقصود، المقصود هو النمص والمقصود ليس مقصود، لكن هي لم تقصد النمص اصلا، هي لم تنمس، هي لم تقم بالنمس بالنسبة للمقصود أنه قام بعمل، هي لم تقم بنمس، لم تزيل الشعر أصلا، لم تزيل الشعر، إنما يعني صبغت هذا الشعر. والأصل مثلا في صبغة الشرع ما لم يكن فيه أمر من الأمور المحرمة كالتشبه وكذا، هذه أمور أخرى تحرم. نحن نتحدث عن إذا وجد التشبه وجدت بعض المعاني الأخرى، هذه معاني أخرى تحرم، نحرر بها هذا الأمر، أو وجدت صور أخرى تبيع، لكن نتحدث عن هذه الصورة هي خالية منه، خالية من معنى النمص، ولكن هي صورة النمص. فهل هي هل تمنع بناء على أن بناء على أن حقيقة أن فيها معنى النمص، أم لا تمنع؟ هل تمنع بناء على صورتها أم لا تمنع؟ هل لا تمنع بناء على صورتها أم تمنع بناء على أنها لا تمنع بناء على تمنع بناء على صورتها تمنع بناء على صورتها يعني لا تمنع لخلوها من معنى النمص، خلوها عن معنى النمص نفس الشيء. طيب، من الأمور التي فرع الفقهاء قديما الربا بين العبد وسيده، صورته صورة ربا، يبيعه ألف يقرضه ألف بألفين يتعامل معه بالربا، الصورة صورة ربا، ولكن الحقيقة أن مال العبد ملك لسيده، فهل نحرمها أم لا؟ نحرم بناء على أن الصورة موجودة وهي صورة الربا ولكنها خالية من المعنى. فالمشهور المنع حتى يعني لأن صورة الربا، ولأن يعني هذا العبد هو في الحقيقة قد يعتقه سيده ويعتق ما معه من المال، وقد يشتريه شخص آخر مثلا، يعني قد يشتريه شخص ويشترط ماله. هناك أمور ترجح المنع، هي أولا أن الربا نصوص الربوية حرمت الربا ولم تستثني مطلقا ولم تستثني، لكن وجدنا ان الصوره التي حرم منها ويتعدي على ان صوره الربا ما هي الذي منع ان الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا، وان فيه اكل اموال الناس بالباطل، بينما العبد مع سيده هو يملك اصلا ماله، المال الذي للسيد للعبد السيد يملكه، لكن ربما رشح المنع لان العبد قد يشتريه شخص فيشترط ماله، فإذا كان يعني قد قام بعمل محرم وقرض محرم فيأتي هنا المنع، لأنه لم يعد عبدا له، فندخل في إشكال. تفضل. وهكذا شيخ، ما هو أكثر تصرف الشرع في هذه المسألة؟ مسألة؟ في هذه المسألة هل الشرع يبني على وجود الصورة أم خلوها من المعنى؟ ظاهر أنه وجود المعنى ليس الصورة، أن أكثر ما ينظر الشرع إليه المعنى ولا ينظر إلى المصدر. نعم. بالنسبة للمرأة التشقير موجود، لا يكون منصب. لا خلاف، هل في حقيقة النمص؟ هل لأن التشقير قد نقول بأنه وجد النمص وجدت حقيقته، لأنه إذا كانت حقيقة النمص ما هي؟ إذا علل النمص بأنه تغيير لخلق الله. فهيتي هنا. فنعلي أنا ذكرتها فقط تنتي، لكن إذا سلمنا بأنه ليس فيه تغيير لخلق الله وإنما هو كذا فقد نخرجه عليه، نقول قد نخرجه عليه فقط. حتى من يحرم يقيس. نعم. حتى من يحرم التشقيق يكون فيه نعم على النمص، ولأن فيه نفس العلة وهي تغيير خلق الله. أما إذا قلنا ليس فيه تغيير لخلق الله، إذا كيفناه هذا التكييف قلنا ليس فيه تغيير لخلق الله وإنما هو يعني فقط وصورة خالية من المعنى، كيف قد يقال بالجواز مع أن الله تعالى أعلم فيه بعد. هناك مسألة حادثة نتركها. لا في نفس نتركها. نتركها حتى ننهي. طيب كذلك مثلا من الصور الخالية من المعنى التي قد ترد في عصرنا التي ذكرها الشيخ غرياني حفظه الله، قروض التنمية التي تعطيها قال بعض المصارف الإسلامية. وهذه القروض هي قروض ربوية، قرض ربوي. تمكن المستفيد مثلا من شراء الآلات والأجهزة المطلوبة للتنمية بعملة صعبة أو يعني بالعملة مثلا يتعذر على المستفيد يتعذر على العميل عميل البنك الزبون الحريف يتعذر عليه ان ياخذها مثلا طيب ويوثق المصرف عليه عقدا ربويا بفائده والى اجل كلها ولكن مع ابرام هذا العقد يقول له اذا اتيت مثلا بهذا القرض حاضرا هذا القرض الذي يعطيك به الى يعني فعلته الى اعطيته الى اجل فقط الى اجل كذا او اعطيته مثلا الان مثلا او بعد ايام قليله اسقط عنك القرض الربوي فاتى العميل له في ذلك الوقت اتى به في ذلك الوقت في ذلك الاجل هو مثلا قرض ربوي مثلا يقول له هذا لكن يعطيه الشرط يقول له هو الى خمسه اشهر قرض ربوي يعطيه قرض ربوي لكن يقول له اذا اقضيتني في الشهر لا اجعله قرض ربوي لا اكلفك بالفوائد لا اكلفك بالفائده الفوائد انما تبدا يعني بعد شهر ابريل هو من شهر مثلا من هذا الشهر رجب الى شعبان قرض فقط بعد شعبان مثلا يكون قرضا ربويا مثلا اذا قال له هذا واضح فهنا واتى العميل والمحل ان العميل اتى به قبل ذلك قبل ان يكون قرض ربويا هل تكون هذه الصوره صوره محرمه ام لا تكون محرمه بناء على ان الصوره على انها صوره خاليه من المعنى بناء على ان الصوره خاليه من المعنى وهو اتى او قال له اذا اتيت به حاضرا انا اعطيك قرض ربوي لكن هذا القرض الربوي لو انك اتيت به حاضرا اسقطت عنك الفائده واضح فياخذ هو مثلا العمله الصعبه هذا مثلا يكون مثلا هو لا يستطيع ان يحصل على المصرف مثلا في تلك الدوله سيوفر له العمله الصعبه التي يحتاج وهو في دولته لا يجد هذه العمله الصعبه لا يمكن ان يوفرها فياتي اليه من اجل توفير العمله الصعبه ويعمل معه قرض ربوي ولكن يقول له ان عملته حاضرا فيقول له تفضل حاضرا لا يكون قرضا ربويا فيعطيه له في الحاضر فهذا يمكن تخرجها على القاعده هل يجوز هذا التردد عند العقد إذا التزم بأحد نعم الله الظاهر أنه يجوز إذا حددت الأجل كذا بكذا وأجل كذا بكذا لا مانع منه عقدان في عقد ليس كل صور من صور العقدين في عقد تمنع إنما هناك نوع منها هو الذي يمنع الله تعالى نعم ولكن الظاهر والله أعلم أن يعني هذه الصورة حتى مع القول أنها تمنع ولا يجوز ولكن يمكن تخرجها على هذه القاعدة نعم طيب كم بقي من الصلاة؟ لا يمكن ناخذ قاعدة بس شيء ونختم عندنا قاعدة في القليل الكبير طيب هذه القاعدة هل الأصل هل يعتبر الغالب أم يعتبر النادر أو الأصل الأصل تغليب الغالب على النادر الغالب على النادر أو إذا دار الشيء بين أن يكون غالبا وبين أن يكون نادرا فهل نعطيه حكم الغالب أو نعطيه حكم النادر فنستخدمها بصيغة الخلاف أو نقول يعطى حكم الغالب لأن هذا هو الأكثر إذا دار الشيء بين أن يكون غالبا وبين أن يكون نادرا فنعطيه حكم أو يعطى حكم الغالب لأن العبرة دائما ذلك الفقهاء يكثر عندهم أن العبرة بالغالب وأن النادر لا حكم له النادر لا حكم له لكن أحيانا يعطى للنادر حكم الغالب بناء على أدلة أخرى جعلت هذا استثناء من الأصل بارك الله طيب مثلا يعمل بغلبة الظن في الحكم الماء الذي يسقط من بيوت المسلمين مثلا شخص في بيت مسلم سقط عليه ماء الغالب أن بيوت المسلمين مثلا أن الماء الساقط منها أنه ماء طاهر واضح ومن غير الغالب أن يكون هذا الماء نجس لكن الغالب مثلا أن يكون هذا الماء طاهر تحمل عقود المسلمين على الصحة في أنكحتهم وفي ذبائحهم وفي بناء على الغالب ومن غير الغالب مثلا أن لا يسمي الله سبحانه وتعالى في ذبيحته من غير الغالب مثلا أن يكون النكاح باطلا وان يكون هكذا لكن الاصل في عقود المسلمين وفي هذا بناء على الغالب فتعطى حكم الغالب في الانكحاح وفي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الولد للفراش بناء على ايضا فيه معنى ان الحكم بالغالب وهكذا طيب الغالب في السفر المشقة فأعطاه الشرع، هذا دليل يعني، هذا حتى غالي في السفر المشقة فأعطاه من غير النادر المشقة فعلقه لما كان السفر مضيلة المشقة الشارع علق به الحكم فجعل كل سفر يجوز فيه الفطر ويجوز فيه القصر. طبعا السفر محدد، ليس كل سفر عند الجمهور، عند الجمهور ليس كل سفر، وإنما هو السفر الذي يقطع فيه مسافة معينة، واضح، وهي أربعة برد كما هو مذهب الجمهور من المالكية. طيب، شهادة العدو على عدوه ترد، وشهادة الصديق لصديقه ترد. لماذا؟ لأن الغالب، لأن الغالب مثلا أن الصديق إنما يشهد لصديقه، والعدو يشهد على عدوه. نعم، لكن إذا شهد العدو لعدوه تقبل. لماذا؟ لأن الغالب عملا أيضا بالغالب. وإذا شهد الصديق على صديقه طبعا الملاطف له الذي نعرف أنه صديقه، وكذلك القريب لقريبه، إذا شهد له لا نقبلها عملا بالغالب من النفس. طيب إذا شهد له طبعا هل تقبل شهادة العالم على العالم؟ قول شهادة العلماء لا تقبل بعضهم لبعض. نعم، العلماء الأقران الذين في مكان واحد لا تقبل شهادة بعضهم على بعض، كأنهم ينزلونهم مالك، ينزلونهم منزلة الأعداء، لأنه غلب يعني هذا أمر قل أن تسلم منه نفس بشرية. ننظر إلى العدالة، نحن ننظر إلى العدالة فلا نسقط عدالته، ولكن هذا الأمر لما كان هو الغالب نتركه. ولذلك تشريح الأقران لا يؤخذ به، لذلك مثلا كلام الأقران في بعضهم قالوا لا يقبل، لذلك إذا شهد العالم على عالم لا يقبل، واضح، لشهادة كشهادة العلماء على بعضهم لا تقبل، لأنه قل ولو لأنه ينزلون على منزلة الكلام في الأقران، وهذه أمور يعني يدخل فيها الشيطان كثيرا، وقل تسلم منها نفس البشرية، وقع شيء منها من كبار الأئمة الذين لهم مكانة كبيرة في دين الله سبحانه وتعالى، إمام مالك مع ابن إسحاق، الشافعي مع فتيان بن أبي السمح مع أشهب، وقعت كثير مع يعني قال مالك مع شيخه ربيعة، وقع شيء من ذلك، وقعت كثيرة يعني تقع. نعم، طيب مما يستثنى من هذه القاعدة أن الغالب أن المرأة تلد بعد 9 أشهر، هذا هو الغالب، واضح؟ فإذا ولدت المرأة بعد الطلاق ب5 سنين على أقصى تقدير، هذا الغالب أننا لا نعتبر هذا، ولكن نستثني هذا فنعطيه حكم أن هذا حفاظا على أعراض الناس وحفاظا على مرة معنا نحن الغالب، الغالب هذا الاستثناء، نحن رأينا غير مستثناء، الغالب أن المرأة إنما تلد 9 أشهر، هذا هو الغالب. طيب، من غير الغالب أن تلد بعد تلد أكثر من ذلك، أن تلد بعد 2 سنين مثلا، من غير الغالب بعد 2 سنين طبعا من الحمل، فإذا طلق امرأة زوجها، هذا حتى يأتي صورة المسألة، طلقها زوجها وجلست 5 سنوات، يعني الصورة هكذا يذكرها الفقهاء، لا نرجح فيها ما هو الراجح وما هو كذا، وهي تحتاج حقيقة إلى بحث وترجيح وبحث قوي، ربما يستند على بعض الأمور العلمية في الطب وكذا، لكن مثلا القضية ليست قضية فتوى، إنما هي قضية ذكر لكلام العلماء. نعم، فإذا طلق رجل زوجته ثم جاءت بولد بعد أقصى أمد الحمل، وأمد الحمل فيه خلاف كما تعلمون عندنا في المذهب، هو 4 أو 5، والأقرب أنه 5 كما مر معنا مثلا، فأتت به 5 سنوات، فهذا من غير الغالب، ولكن مع ذلك هذا من النادر، ولكن مع ذلك نعطيه حكم الغالب فنعمل هنا به حفاظا على أعراض الناس وحفاظا، لأن الأصل أن الولد الفراش، ولأن هذه الصورة قالوا محتملة. ربما نعمل بالغالب، ولكن الغالب هو من أبيه الأول، ربما يكون، نعم الله يبارك فيك، ربما يكون في هذه القاعدة أيضا نوع من العمل بالغالب، وأن الغالب الغالب سلامة أعراض المسلمين، الغالب سلامة أعراض المسلمين، والغالب سلامة يعني عدم قذف المحصنات المؤمنات مثلا، الغالب هذه هي السلامة، ومن النادر، لكن يكون استثناء، يعني لا يكون استثناء، يكون استثناء بالنظر إلى الحمل، ولا نجعله استثناء بالنظر إلى الأصل في أعراض المسلمين، قد نجعلها مثلا لو أن المالكية قالوا هذا، وقال احتج عليهم بعض أهل المذاهب، فقال أنتم خالفتم قاعدتكم في أن الأصل اعتبار الغالب، أو لو أنتم خالفتم القاعدة في أن الأصل هو اعتبار الغالب، وهذا جاءت بولد 5 سنين وهذا ليس من الغالب، فلا ينبغي أن نلحقه بأبي، فقد استدل الملك يقول لا نحن بل اعتبرنا غالبا آخر، وهو أن الغالب الإسلام تعرض المسلمين وأنه لا ينبغي، فيقلبون عليه، فيكون هذا دليل قلب، يأتي بحجة فيقلبها عليه، تأتي بالقياس كثيرا يعني بابها باب المناظرة والجدل. نعم طيب نعم. وأيضا في كثير من المقاصد تحصيلا كما قد مسألت نعم تحصيلا للستر وتحصيلا لكثير من الأمور، تحصيلا للستر وتحصيلا لهذا. طيب طيب الطين ومياه الطرقات المختلطة، الطرقات التي تكون فيها أبوال وأرواث دواب، هذا النوع من الطرقات وفيها أرواث وأبوال دواب وفيها بالنجاسات، وجد فيها طين ووجد فيها ماء وتطايرة، الأصل الغالب نجاستها، ولذلك ينبغي أن نعطيها حكم الغالب، ومن غير الغالب الطهارة فنعطي للنادر هنا حكم الغالب، فنقول به نقول لا نقول بطهارته، نقول بأنه بناء على نظر نقول بطهارته يعني لقواعد أخرى ولأدلة، لأن المشقة ولأنه يصعب التحرز منه وهكذا. نعم رفعا للحرج. لباس الصبيان وما يصنعه الكفار من الثياب ومن الأطعمة، الغالب النجاسة، الغالب على نجاسة الصبيان، الغالب على لبسة الصبيان النجاسة، لكن مع ذلك نعطيها حكم النادري، وكذلك اللباس الألبسة التي يصنعها الكفار وليست ملبوسهم، ملبوس الكافري وملبوس غير المصلي هذا لا يصلى فيه عملا أيضا بماذا؟ عملا بالغالب، لأن الغالب هذا ملبوسه يعني اللباس الذي يلبس، واللباس الذي يلبس الشخص الذي لا يصلي، لأن الغالب النجاسة فنعمل بالغالب، لكن من غير الغالب أن يتنجس من اللباس الذي يصنعه الكافر، أو حتى إذا قلنا أنه من الغالب فيعفى عنه فيكون مستثنى، ونعطيه حكم النادر طالبا لرفع الحرج والمشقة. نعم وهي نفس الشيء أتانا في مصر، هو إذا غسل كل شيء يعني هذا أتانا في مصر قاعدة هل الغالب كالمتحقق، هو القاعدة أخذناها، هو إذا غسل انتهى نحن نتحدث عن من لم يغسل، هل كل شخص يتيصل له أن يغسل في كل وقت؟ لا يتيصل له، يجد يعني بعض الناس الذين لا يصلون وهو يعني في حالة، هل يجوز له أن يلبس لباسه هو يصلي فيه؟ نعم من المتهمون الذين اشتهروا بالسرقة واشتهروا بالإجرام، هذا الغالب أنهم إذا اتهموا بالسرقة أنهم سراء، ولكن مع ذلك لا نعطي له هنا حكم الغالب، وإنما نعطي حكم النادر، فلا يتهمون بالسرقة. ليس للحاكم كذلك أن يحكم لمن جاءه متظلما شاكيا باكيا يضرب وجهه، أن يحكم له بناء على الغالب، أن الغالب لمن جاء هكذا، وإنما ينتظر هكذا. من وجد مع امرأة وحفظ الله مسلم متجردا في لحاف واحد ويعني وجد هكذا، فالغالب أنه وقع منه الفاحشة، ولكن من الغالب أنه ولكن من النادر أن لا يقع، ومع ذلك لا نحكم بهذا الغالب، بل لا بد أن يقع التأكد أنه تم إليه، أنه وقع بالفعل وطأ. الاشتغال بالعلم وطلب العلم الأصل الغالب فيه عدم الإخلاص، هذا هو الغالب، المشتغلين بالطلب العلم هذا هو الغالب، شهوات الدنيا هذا هو الغالب على الناس، الله المستعان هذا هو الغالب، قل منها بتجهد، ذلك العلم قال لا ينبغي الإنسان في بداية الأئمة الكبار قالوا طلب العلم لأجل الدنيا فأبى العلم إلا أو لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله، ذلك من الأمور التي قد تعتري طالب العلم في البداية أنه لا يجد في نفسه إخلاص والصدق، ويجد مثلا طلب التفوق على الأقران، ويجد بعض الأمور التي أمراض القلوب التي لا تسلم منها نفس لا يسلم منها أحد، فيقطع يقول أنا لست صادق فيتوجه العبادة وتوجه لا، قالوا لا ينبغي له أن يقطع، وإنما يواصل ويجاهد فيمن ما قد ينفعه هذا العلم، وربما يقول كلمة واحدة يقصد بها الصدق وأخلص لله سبحانه وتعالى يرفعه الله سبحانه وتعالى. من الغالب على طلب العلم وعلى المشتغلين بالعلم وعدم الإخلاص، هذا هو الغالب، فنعمل بالنادر نعم، ولكن نعطي حكم النادر ولا يقطع الإنسان. من الأمور المهمة جدا والتي يرد بها مثلا على من يخالف الجمهور كالظاهري، أن المتداعيان أحدهما كاذب قطعا، وأن الغالب أن أحدهما يعلم كذب نفسه، والنادر أن يكون قد وقعت له شبهة فلا يعلم، هذا من النادر لا شك، أثناء يأتي القاضي الغالب أن أحدهم يعلم كذب نفسه ومع ذلك يعني يكون على التقدير الأول مثل يكون تحليف واحدهما لصاحبه سعي في يمين فاجر إذا كان يعني يكون سعي في يمين فاجر، وإذا كان سعي في يمين جاء فاجر لا ينبغي القاضي أن يكلفه بها، لأن يعني غالبا ما أحدهم يعني كاذب، لا ينبغي له أن يسعى في أن يحلف صاحبه، لكن لما كان يعني هذا الغالب هذا النادر الذي هو صدقهما أو ولا يتأتى صدقهما، وإنما يتأتى أن أحدهما يجهل، هذا يعلم وهذا يجهل، له شبهة قوية في أن هذا الكتاب كتاب وأن هذا الجهاز جهاز وأن هذه الدار دار، له شبهة قوية ومع ذلك يعمل بهما. أحيانا يهمل الغالب والنادر في بعض الصور ونتوقف فيها في هذا الدرس. من المسائل المهمة أن المتداعيان أحدهما كاذب والآخر صادق، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى بينهما، فدل على أن الحكم بالظن أنه يعمل بهما. وكذلك بالنسبة للعاد، النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتداعيين وقد فرق بينهما الله يعلم أن أحدكما لكاذب، مع ذلك حكم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الظن الغالب يعمل به في كثير من أحكام الشريعة، بل ربما أكثر أحكام الشريعة يعمل بها بالظن ويجب العمل به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.